الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فإن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على الخلق هو ميثاق العبودية. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد رواه أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده، فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم أرسل الله عز وجل بعد ذلك الرسل مذكرين بهذا الميثاق إذ لا يذكره أحد منا أبدا. وعلق الله عز وجل المؤاخذة على وصول كلام الرسل إلى الناس، قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي لا بد أن يبلغه كلام الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الميثاق هو أقدم المواثيق جميعا، فما معنى العبودية؟ وهل نحن فعلا حققنا العبودية لله عز وجل، أو فهمناها وتصورناها حتى نطبقها على الواقع؟ العبودية باختصار هي أنك لست حرا في أن تفعل ما تريد، يعني لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هذه العبارة التي فشت فينا أنا حر، أو تقول المرأة أنا حرة، هذا الكلام نقض لميثاق العبودية. أنا حر دي معناها أنا منفلت، أفعل ما أريد، وهذا ليس من شأن العبد، لأن العبد له سيد آمر يأمره أن يفعل فيفعل، يأمره أن يكف فيكف. هذا هو معنى العبودية. والعبودية تشمل الحياة جميعا، لأن الإنسان لابد أن يتحرك بنص، لابد أن يتحرك بكلام. إن لم يتحرك بكلام الله عز وجل سوف يتحرك بكلام غيره. والكلام الموجه الذي ينطلق منه العبد شيئان اثنان: إما أن يكون وحيا، وإما أن يكون هوى. وقابل الله عز وجل الوحي بالهوى في آيات كثيرة من القرآن المجيد. قال تعالى: فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو ذا الوحي، واتبع هوى، فجعل الوحي في مقابل اتباع الهوى. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، وذا الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وهذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك. إذن ما ثم إلا وحي وهوى. فإذا كان الله عز وجل قد خلق الخلق ولم يخلقهم سدى كما هو معلوم بالضرورة، وأنزل إليهم كتابا وصفه رب العالمين تبارك وتعالى كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، وهو حديث طويل ماتع. فيه قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. تقرأه نائما ويقظان يعني أن القرآن مهيمن على حياتك كلها، سواء كنت نائما أو كنت يقظان. طيب يقظان مفهومة، طيب كيف يسيطر القرآن على حياتك نائما؟ هذا كقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب محياي مفهومة، طيب مماتي كيف يكون مماته لله عز وجل؟ يكون مماته لله عز وجل أنه إذا كان حيا كان مستيقظا مطلوب منه قبل أن يموت أن يقول كلاما، وهذا الكلام لخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ده في الموت. طب في النوم وهو الموتة الصغرى يذكر ربه عز وجل قبل أن ينام، يقول: وجهت وجهي إليك، ألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإذا قال هذا الكلام قبل أن ينام فقد أدى ما عليه. يكون من ثمرة ذلك أن يقوم ملك على رأسه وهو نائم فيحميه من الشيطان حتى يستيقظ فيستأنف ذكر الله تبارك وتعالى، لأن النوم أخو الموت. والرجل إذا نام ألقى سلاحه، وسلاح المسلم الذكر، ذكر الله عز وجل. طالما أنه ذاكر فهو معه سلاحه، لا يستطيع الشيطان أن يغتاله، كما في الحديث الصحيح في الوصايا الخمس ليحيى بن زكريا عليه السلام عليهما السلام. كان من ضمن الوصايا الخمس قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها من الشيطان، فاحترز بها من عدوه. وكذلك المسلم يحترز من الشيطان بذكر الله. إذن ذكر الله عز وجل هذا هو السلاح. طب أنا مستيقظ أذكر ربي تبارك وتعالى، الشيطان لا يستطيع أن يقترب مني. طب أنا إذا نمت، إذا نمت فقد ألقيت سلاحي. المقاتل إذا ألقى سلاحه فمن السهل أن يغتال. فكان من ثمرة أنه ذكر الله عز وجل قبل أن ينام أن وقف ملك كما في الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، يقف الملك على رأس هذا النائم فيحميه حتى يستيقظ، فإذا فتح عينيه فيكون أول مذكور له هو رب العالمين تبارك وتعالى. أول ما يفتح عينيه يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يبتدي يستأنف الذكر فيأخذ سلاحه مرة أخرى. العبودية مشتملة على الحياة كلها. طيب هذه العبودية في تنفيذ أوامر الله عز وجل، الوحي سواء كان قرآنا أو سواء كان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن المرء عندما يقول أنا حر، نقول له: لا لست حرا، أنا حر ديتسا وأنا منفلت. وهذا لا يجوز لعبد أن يقوله. نحن ما خلقنا لهذا الانفلات، خلقنا عبيدا إما بالسنة الكونية أو بالسنة الشرعية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا غصب عنه. إن لم يقبل العبودية الشرعية أن يكون عبدا مختارا، إذا أمره الله عز وجل بأمر قبل أمره سيكون عبدا بالاضطرار. ليه؟ لأنه محتاج إلى ربه في كل حياته، هو يمرض بغير اختيار منه، يفتقر بغير اختيار منه، كل شيء ليس له فيه اختيار، إذن هو عبد اضطرارا أو اختيارا. يبقى خلاص إذا كانت المسألة كذلك فلا يجوز ولا يجمل بالمرء أن يأتي قصرا. أيجوز أن يكون الجماد أفضل من المرء؟ إن الله عز وجل قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طب ما تيجي بالذوق، لازم يعني تيجي بالعافية ولازم تيجي بالاضطرار؟ لا، العبودية التي يحبها الله عز وجل هي عبودية الأمر والنهي. إذا أمرك بأمر تأتمر به، نهاك عن نهي قف، حتى لو كان النهي يصل إلى تلفك. وهذا منصوص القرآن، قال الله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا كلام رب العالمين لا يحتمل تأويلا. إذا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم لا يقول لا، اخرج من دارك لا يقول له لا، لأن الله عز وجل قال أنه لو فعل ما أمر به لكان فيه الخير كله. إذن العبودية أن لك سيد آمر. طيب، إذا العبد ترك العبودية في مقابل الترك في عقوبات، قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندنا ما تكررت مرتين في الآية، وما عند علماء الأصول تفيد العموم، أي تشمل كل شيء سواء كان دقيقا أو كان جليلا. إن الله لا يغير ما بقوم، ما الأولانية معناها المصائب والمحن، حتى يغيروا ما التانية دي اللي هي المخالفات. يبقى لا نرفع عنكم محنة إلا إذا رفعتم في مقابلها مخالفة، وده معنى قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. فيبقى إذن كل المشاكل التي في حياتنا سببها كلمة أنا منفلت، أنا حر أفعل ما أريد. لا، لست حرا، إذا كنت تريد أن تفعل ما تريد خلاص، إذن لا تشتكي، لا تشتكي، في عقوبات. نهاردة المسلمون في جنبات العالم يرددون السؤال الحائر الذي يعلم جوابه أهل العلم، إنما العوام لا يعلمون جوابه. إلى متى هذا الهوان؟ فتش عن أي محجمة دم تراق في جنبات العالم في دنيا الناس اليوم تجدها دم مسلم. ليه؟ المسلمون من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم في انتصار دائم وفي علو مستمر. الأمة الآن متعطشة لأي انتصار حتى لو كان تافها. يعني رجل مثلا رئيس طائفة مرموقة من الناس، لما العام الماضي كان في كأس إفريقيا وبعدين مصر غلبت وأخذت كأس إفريقيا، فهذا الرأس وجه تهنئة إلى الشعب بالحصول على كأس إفريقيا. قال لي محدثي وهو قريب جدا من هذا الرأس، قال فلم أحتمل، اتصلت به قلت له يا مولانا منذ متى ونحن نحتفي بالكرة؟ هذا لعب والأمة ممتحنة، أفيجمل بك أن ترسل تهنئة لأننا فزنا بمباراة كرة؟ فقال له يا شيخ فلان نحن نريد أي انتصار. لما أمة متعطشة لأي انتصار كان حتى لو كان في ملاعب الكرة جفت منابع الانتصار، برغم أنها أمة مجيدة أمة عظيمة. أنا لا أعلم غزوة من الغزوات خسرها المسلمون، ولا في غزوة أحد. في مسند الإمام أحمد بسند قوي أن ابن عباس كان يقسم أن الله عز وجل ما نصر المسلمين في غزوة كما نصرهم في أحد، وكان يقول: بيني وبينكم كتاب الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل. أنعم، الدولة في أول النهار كانت المسلمين، فلما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقع بهم البلاء. كل مصيبة تقع بالمرء في مقابلها مخالفة يفعلها العبد. يبقى إن كنت حرا كريما فدع المخالفة حتى لا تتعرض للعقوبة. فكل المغازي التي دخلها المسلمون وخاضوها ما عليهم انتصروا جميعا فيها. نحن مهزومون في كل المجالات. ما هو السبب؟ السبب باختصار أننا لسنا عبيدا لله. هذا الموضوع باختصار، نشخص الداء حتى لا يتشعب علينا الكلام. نحن لسنا عبيدا لله. إيه علامة أننا لسنا عبيدا لله؟ أنك تؤمر بالأمر فتخالف، وليس من حقك أن تخالف. أنت ما خلقت إلا لتكون عبدا. يعني أنا النهاردة لو جيت مثلا موتور خلاط وعايز أحوله لآلة جر أو أركبه ليمشي بيه، لاتهمني الناس جميعا بالجنون. يقول لك ده موتور خلاط، الخلاط ده ما صنع ليمشي ولا ليجر، الخلاط ده صنع عشان يلف فقط. أنا بقى عايز أخليه يجر ليه؟ ما ينفعش. أنا عايز أركبه أخليه موتور أسانسير، هركبه علشان يطلع بي يضحك الناس علي. ليه؟ لأن ده الموتور ده لم يصنع لذلك. طيب أنت كمان لم تخلق إلا لتكون عبدا، إما أن تكون عبدا بالاضطرار غصب عنك، أو أن تكون عبدا بالاختيار، تسمع وتنفذ يعني. إذا رجعنا لحضرة العبودية، أي لتنفيذ النص، لك سيد آمر أمرك ألا تأكل ربا فلا تأكل الربا، أمرك ألا تسمع الموسيقى فلا تسمع الموسيقى، أمرك ألا تزني فلا تزني، أمرك ألا تقتل فلا تقتل، أمرك أن تصلي لا يفتقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهك. الموضوع الذي أمهد له الآن موضوع كبير وخطير. نحن جميعا نبحث عن التمكين، والتمكين مأخوذ من المكان. نحن نريد أن نبحث عن موضع لأقدامنا أضع قدمي وأكون حر التصرف وصاحب سيادة في هذا المكان. فكيف يمكن لي التمكين؟ هذا سؤال كبير، وجوابه كبير أيضا، لأن استقامة الدنيا كلها قائمة على أن يكون المسلمون سادة العالم. لقد خسر العالم جدا بانحطاط المسلمين وبتخلفهم عن دورهم. لا يمكن للمسلمين إذا كانوا سادة العالم أن يلقوا القمح في المحيط وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا ولا يجد رغيفا. إن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، كلب حتى اسمه كلب يعني، سقته، شكر الله لها فغفر له. لو عرضت هذه القضية على رجل، امرأة بغي تتاجر بعرضها، لو سقت كلاب العالم دي تدخل الجنة؟ هيقول لك ازاي لو سقت كلاب العالم تدخل الجنة ازاي؟ دي سقت كلبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ الدواب كراسي، وانت واقف بالركوبة ما تركبش عليها وتعملها كرسي، ريحها. حتى في الذبح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني دين يترفق بالحيوانات. أنا أرمي القمح في المحيط وأرمي الجبن في المحيط وأرمي الزبدة في المحيط حتى أحافظ على السعر العالمي وبني آدم يروحوا في داهي. لا، المسلمون لا يعرفون هذا الكلام. خسر العالم كثيرا جدا بتخلف المسلمين عن دورهم. احنا عايزين نعيد

يعني واقف على الرصد ليعثر خطوك إلى ربك تبارك وتعالى، يدخلك في بدعة، يدخلك في معصية، المهم لا يدعوك سالما مطلقا. طيب زكاة القصة كذلك. طيب هذا الطلاق اللي هو كان بنسبة 30%، وأنا متابع لهذه المسألة، وأنا أتكلم عن جيل التمكين وإخراج الأجيال الفاضلة حتى لا تلعننا الأجيال التي تأتي بعدنا فيقال قصروا وباعوا القضية وباعوا الدين. لا، إحنا الآن نريد أن نضيء الطريق للذين يحبون الله ورسوله. أنا عارف أن في ناس من الذين أتونني كثيرا ويتكلمون معي فعلا يعني يظهر عليه أنه يحب الله ورسوله، لكن ضارب لخمة مش عارف يمشي. أين الطريق؟ نحن نحتاج إلى حداة كثيرين يقفون يقولون للناس الطريق من هنا. أي طريق جديد ليس فيه علامات يتوه الإنسان فيه. يعني أنا أذكر مرة أول ما الأستراد وأذهب إلى حلوان من مدينة نصر لحلوان، أول ما أنشي هذا الأستراد ما فيش لافتة تقول انزل في مثلا المعادي، انزل في حلوان. فضلت ماشي لحد ما وصلت حوالي 30 كيلو وأنا لا أدري أين طريقي. لابد أن تكون هناك لافتات. فأنا الطرق إلى الله عز وجل أو صارت بعدد الفرق الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. يعني 73 فرقة، يعني أنا هشبهها ب 73 باب، ب 73 بابا كل باب واقف عليه واحد يقول الجنة من هنا. وممكن يكون إنسان لسن عنده حجة ويستطيع أن يخلب لبك وأن يسرق قلبك. في واحد من المعتزلة كان ألثغ يقول عره مثلا يه أو غه، وطبعا ده عيب عند أهل الفصاحة، فكان يتحاشى في كلامه أن يذكر حرف الراء. تخيل بقى جابوا له خطبة أنا أقدرها بربع ساعة كده كلام، يتكلم على سجيته كالسيل الهادر لم يذكر حرف الراء أبدا. حتى قال له رجل مرة قل أمر الأمير بحفر بئر، يعني كل كلمة فيها ره. فقال أوعز القائد أن يقلب قليب. نفس الكلام بس ما جابش ولا حرف الره في أي كلمة الكلمات دي. فلما يكون واقف واحد على باب عنده حجة والطريق إلى الجنة من هنا، وانت بقى راجل تايه مش عارف الطريق الوحيد أو الباب الوحيد ما علامته، ماشي بقى تتأمل في الأبواب، ممكن واحد يعجبك بيانه تدخل معاه تلاقي آخر السكة جهنم. فالمسألة محنة كبيرة، ليست مسألة ليست هينة. في ناس يريدون الوصول إلى الله عز وجل لكن لا يجدون الحدى، لا يجدون الأدلة على الله تبارك وتعالى. نحن هنا ندل على الله تبارك وتعالى ونبين لمن يحب الله ورسوله كيف ينشأ جيل التمكين في حضنه الدافئ. فأنا اليوم أذكر إن شاء الله عز وجل أعظم أسرة يؤتسى بها، ألا وهي بيت النبوة، وأعظم امرأة في الإسلام، وهذه المرأة لا يتقدمها أحد في قلبي لأنه لم يتقدمها أحد في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي خديجة رضي الله عنها. هذه امرأة جليلة القدر جدا. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رزقت حبها لما كان يذكرها كثيرا، حتى قالت عائشة كما في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر خديجة، فغرت يوما فقلت له خديجة خديجة، كأن ليس في الدنيا إلا خديجة. قال إني رزقت حبها. فقالت له عائشة رضي الله عنها عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين قصدت عائشة أن تعيبها، وحمراء الشدقين يعني إشارة إلى كبر سنها وسقوط أسنانها، لأن الشدق اللي هو اللثة، لما يكون إنسان سقطت أسنانه فلا يظهر في فمه إلا حمار اللثة. وانت عارف الـ الـ الـ الأسنان مع بريق العين يعطي بهاء الوجه. إنسان إذا لم يكن في فمه أسنان وضحك تخاف منه، إنما إذا كان له أسنان مع بريق العين يشرق وجهه. فهي تقول يعني امرأة عجوز سقطت أسنانها، ليس لها جمال يلفت نظر الرجل أي شيء فيها، أبدلك الله خيرا منها، تشير إلى نفسها. في مسند الإمام أحمد من حديث مسروق عن عائشة، لأن الحديث ده اللي هو حديث الأول الذي ذكرته هذا من حديث عروة عن عائشة، في مسند الإمام أحمد من حديث مسروق بن الأجدع عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من النساء. خديجة رضي الله عنها كان لها موقف جليل أتعرض من خلاله لبيان صفة المرأة الفاضلة، لأن المرأة هي أساس البيت، إذا استقر البيت يرجع أكثر الفضل فيه إلى المرأة، وإذا هدم البيت يرجع وزر ذلك أكثره على المرأة، فلها الفضل وعليها الوزر، لأن لا يوجد رجل في الدنيا يطمع أن يهدم بيته، هو خسران كل حاجة، يخسر الأولاد ويخسر الشقة ويخسر المؤخر ويخسر البتاع نفقة المتعة ويخسر كل حاجة وهيتشرد، وممكن يكون المسألة دي بعد مثلا سنوات طويلة من حياته كيف يستأنف حياته وقد بلغ 50 ولا الكلام ده. فالرجل على كل المحاور خاسر، فما فيش رجل أساسا يتمنى أن يخسر البيت. المرأة أساس الاستقرار وأساس انهدام البيت، والمرأة لها دور نفيس، لكن بكل أسف غروها وخدعوها وقالوا لها زاحم الرجل. هو أنت إيه الفرق بينك وبين البهيمة؟ أنت البهيمة بتولد وأنت بتولد، البهيمة بتأكل وأنت بتأكل، البهيمة ترضع وأنت بترضع، لا لازم يكون لك دور. زاحم الرجل، فتركت الثغرة خاليا، وهذا الثغر لا يحسنه غيرها. يا ليت الرجال كانوا يحسنون ما تصنع النساء، كنا استراحنا. لكن بكل أسف المرأة لها دور لا يحسنه غيرها. وأنا بشبه دور المرأة الحقيقة ببناء البرج العالي. النهاردة لما أكون أنا ببني مثلا برج 100 طابق أو 20 أو 30 أو 40 طابق، الأول بننزل نحفر، وبعدين بنضع الأساسات، وبعدين بتريد نصعد شيئا فشيئا بالأساسات والأعمدة والكلام ده لحد ما يظهر البنيان. لو إن واحد يبني برج على يعني في مكان مهم، في شارع مهم، ممكن تلاقي واحد وهو ماشي بالسيارة يقف عشان يتفرج على المهندسين اللي عمالين يحفروا في الأرض، أبدا ولا أحد يشعر مطلقا إن في برج، هيتفرج على إيه؟ على أسمنت ورمل وزلط؟ طبعا مش هيقف. إمتى بقى يلفت نظره ويقف عند البرج؟ يوم ما بقى ما تطلع الأساسات والجدران وتدي تشطب والكلام ده، يقولك ده في مكان رائع وأنا أدخل الشقة دي. أول ما يدخل المسكن الشقة اللي عايز يسكنها يعجبه الديكورات والكلام ده، يا سلامين المهندس اللي عامل الكلام ده. طب واللي بنى الوضع الأساس ده أين هو؟ إذا العمود ترنح ها أو البناء تصدع يقولك هاتوه ها. وده نفس الكلام، يعني مثلا الرجل مثلا لو زعلان من الولد يقول له شبه أمه، طب شبه أمه ليه؟ زعلان منه. زي بالضبط ما يجيب لك المهندس لما يتصدع البنيان ما يستكروش المهندس اللي وضع الأساس إلا مع تصدع البنيان، ولا يذكر مطلقا هذا المهندس. ما فيش حد بيدخل الشقة يقول ما شاء الله إيه العمود التخين ده، ألا إيه العمود اللي في ما فيش حد بيقول هذا الكلام. لكن يدخل ايه الديكور الجميل، ايه الارضيه الايه، ايه الحمامات الايه، ايه الطقم الفلاني والكلام ده. فالمراه كذلك، هذا البنيان كله انما هو قائم عليها، دورها غير مرئي لكن دورها حيوي جدا. غروها، قالوا لها انت كده هتبقى هتفضلي زي الحيوانات والكلام ده، لا لازم تخرجي وتنطلقي الى العمل. تركت الثغره خاليا فدخل العدو منه. فانا اعرض الان للنساء اللواتي يردن الطريق فعلا، لان في اسر كثيره بكل اسف متصدعه في مشاكل الأسر. الدفء الحنان، دفء التواصل ما بين الرجل والمرأة، ولا من البيوت وصارت البيوت عايشة على أخف الضررين. يقول لك دي المرأة تقول أنا عايشة عشان ولادي، والرجل يقول لك عايشة عشان الولاد بس. طب ما هو المانع أن يكون في نوع من الدفء؟ في ناس ضربين لخمة فعلا. فأنا من خلال هذا الحديث سأذكر بعض صفات المرأة الصالحة حتى تستقر البيوت. فأذكر نص الحديث ثم أتلقى بعض المكالمات إن شاء الله تعالى. هذا الحديث رواه الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، فرواه في كتاب بدء الوحي، ورواه في كتاب التفسير، وفي كتاب مناقب الأنصار، وفي كتاب التعبير من صحيحه، ورواه الإمام مسلم رحمه الله في موضع واحد من صحيحه ألا وهو كتاب الإيمان. ومدار هذا الحديث على الزهري رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان أو الرؤيا الصادقة كلاهما روايتان، فكانت تأتيه كفلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد أو أولات العدد، كلاهما روايتان، والتحنث هو التعبد. فكان ينزل إلى خديجة رضي الله عنها يتزود ويأخذ زاده فيمكث الليالي ذوات العدد حتى فجئه الوحي أو جاءه الوحي، روايتان. فقال صلى الله عليه وسلم فغطني، غطني أي ضمني وعصرني بقوة، وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، أي لا أستطيع أن أقرأ. فتركني ثم غطني قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، كلاهما روايتان صحيحتان، والجهد بالضم أشهر وأقرب من جهة المعنى. ثم أرسلني في الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده أو ترجف بوادره، والبادرة هي اللحمة التي تكون ما بين العنق والكتف، وقال لخديجة ما لي يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قال زملوني زملوني، فزملوه أي لفوه وغطوه حتى ذهب عنه الروع. فقال ما لي يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية معمر عن الزهري قال والله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، فقالت له يا ابن عمي انظر ما يقول ابن أخيك. فذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جرى، فقال له ورقة هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، والناموس هو جبريل عليه السلام. وقال بعض العلماء الناموس هو صاحب رسالة الخير والجاسوس هو صاحب رسالة الشر. قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم مات ورقة وفتر الوحل. هذا هو الحديث الذي من خلاله سأرتقي إلى بعض المعاني التي تنفعنا في موضوع اليوم، ونتلقى بعض الاتصالات. نعم نعم، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب لا بس. الملفت للنظر في هذا الحديث هو فقه خديجة رضي الله عنها. الإنسان منا عندما تقابله مشاكل في حياته بيهزم، يحصل له نوع من التصدع في فؤاده، فيحتاج إلى من يرفعه، من يذكره بأنه إنسان فاضل وإن دي محنة وستنجلي وستنكشف. خديجة رضي الله عنها أول ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت على نفسي، قالت له: كلا. ثم استدلت على أن مثله لا يخشى عليه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري ورواية عقيل بن خالد قالت له: كلا أبشر. فذكرته ببعض سجاياه، وأن المرأة إذا تحلى بمثل هذه السجايا لا يهزم. يعني أذكر مثلا حديثا لعمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن حبيب ابن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله، قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو صحابي جليل معروف، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ وفي رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في مسند الإمام أحمد قال: فجعل عبد الله يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام، فقال له عمرو: تركت أفضل من ذلك، تركت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نرجع إلى رواية مسلم، قال: فلما ذكره عبد الله بذلك التفت إلينا، طبعا حول وجهه إلى الجدار لأن الرجل بيستقبل الموت، وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني مررت في حياتي بثلاث مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال عمرو: فوالله ما كان هناك أحد أحب إلي منه، ولو سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له وحياء منه، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. الشاهد من هذا، الإنسان وهو يستقبل الموت، وهي أعظم مصيبة يبتلى المرء بها، وقد سماها الله عز وجل في كتابه مصيبة، حتى إذا أصابتكم مصيبة الموت بتنفك عراه مقدم على ما لا يعرف. المؤمن لا يثق بعمله، يخشى أن ألا يقبله الله عز وجل، فخايف مرعوب ألا يقبل عمله، وهو بيموت فقد الحيلة كلها، حتى لو رأى وعايا ما يستطيع أن يفعل شيئا ولا يستطيع أن يرجع، خلاص مقدم على شيء لا يعرفه. طيب هل يقول لا إله إلا الله وهو بيموت؟ لا، المسألة ليست بهذه السهولة ولهذه البساطة. يعني لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله عند الموت إلا من جعلها منهج حياة له في حياته. سلا ليست بهذه السهولة. قال الله عز وجل إن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن اليمان إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. وقال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيه الأمانة دي؟ الدين. نعم، الدين هو الأمانة كلها. طيب السماوات والأرض والجبال عجزت أن تحمل هذا الدين، لأن هذا الدين يمكن أن يكلفك عنقك، أن يكلفك حياتك، ممكن تشرد في جنبات الأرض بسبب هذا الدين، لا يكون لك مستقر بسبب هذا الدين. فهذا ليس شيئا يسيرا. تعبد بلا إله إلا الله، جعلها منهج حياة، فحينئذ يسهل علي أن يقول لا إله إلا الله عندما يموت. لكن واحد مش طول حياته على مزاجه، يقول أنا حر منفلت، يعني كيف يقولها وكيف يكافأ بها؟ وهي الكلمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وجردت سيوف الجهاد وشربت الأرض من دماء العباد عشان لا إله إلا الله، ونصبت سوق الجنة والنار لأجل لا إله إلا الله. يبقى المسألة مش يسيرة. يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ فاكر أنه هيقولها ببساطة يعني؟ لا، لابد أن تكون منهج حياة. طيب نتلقى اتصالا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. الله يحفظك، تفضل. أحبك في الله. أحبك الله. أولا أردت اتصال فقط عن قناة الناس بفوزها بفضيلة الشيخ أبي. الله يحفظك، جزاك الله خيرا. بارك الله. والله يعني أنا آسف أن أنا أقاطع حضرتك، ولكن أود من حضرتك كلمة إلى بعض الإخوة الذين لا يفضلون مشاهدة المشايخ على القناة الفضائية. طيب أريد منك من فضلتك إن شاء الله توجيه رسالة إليهم، علشان بعض الإخوة بينصحوا الإخوة إنهم ما يشاهدوش المشايخ على القنوات الفضائية، وخاصة قناة الناس القنوات اللي بيظهر عليها المشايخ الفضلاء أمثال حضرتك. وأرجو منك أخيرا أن تدعو لي ولأولادي ولذريتي بالهداية والصلاح، وأن يقر الله عيني بابني ويراه عالما من علماء المسلمين. أحسن الله إليك. وجزاكم الله خيرا وآسف للإزعاج. بوركت يا صاحبي، جزاك الله خيرا. هو يعني إخواننا الذين يعني يقولون بعدم جواز ظهور المشايخ على الفضائيات، أود أن أتكلم بشيء يخصني أولا، وهو أنه يعني امتناعي القديم عن الظهور على الفضائيات لم يكن امتناعا شرعيا، إنما كان امتناعا شخصيا. والذي أعتقده في هذه المسألة أن أو الذي يقوله المحرمون في هذه المسألة، يقولون أن الصورة محرمة. أنا أقول لإخواني نعم، الأصل في الصورة التحريم، ولكن الصورة إنما منعت سدا للذريعة، كالنظر إلى المرأة الأجنبية. لا يجوز لأحد أن يصوب بصره إلى امرأة أجنبية إلا في النظرة الأولى فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب فإن الأولى لك والثانية عليك. وقد عفي عن نظر الفجأة. واحد بيرفع بصره وجد امرأة خلاص رآها فعلا فجأة، لكنه صوب بصره إلى الأرض. طيب أنا لو أردت أن أخطب هذه المرأة، الشرع قال لي انظر إليها، فهي أجنبية والنظر إليها محرم، ليس لذاته، ليس كالزنا، لكن النظر محرم لما يفضي إليه من الزنا. يبقى إذن الزنا محرم لذاته والنظر محرم لغيره، أي لما يفضي إليه من الزنا. والعلماء يقولون ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، فما منع سدا للذريعة من النظر إلى المرأة الأجنبية يباح للمصلحة الراجحة، عندما أريد أن أتزوجها أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فكذلك الصورة، الصورة لم تمنع لذاتها، إنما منعت لما يفضي إليه من تعظيمها، ومن ثم يمكن أن تعظم وتعبد من دون الله عز وجل. وما خبر قوم نوح عنك ببعيد، يعني أول شرك ظهر في الأرض هو شرك قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذول أسماء قوما، أسماء قوم صالحين من قوم نوح عليه السلام، الآباء صوروا هؤلاء على أساس أنهم ناس فضلاء والكلام ده. الآباء جاءوا ولا يعرفون القصة ولا يعرفون لما صور الآباء هؤلاء، فقالوا والله ما صور آباؤنا هؤلاء إلا لنعبدهم، فبدأت العبادة من هنا. يبقى إذن الصورة إنما حرمت ليس لذاتها، إنما لما تفضي إليه من الفساد. طيب النهاردة الفضائيات ما الآن بكل من يريد أن يتكلم، أهو بقى أنا حر دي في الفضائيات. أنا رأيت يعني أشياء يشيب لها شعر الوليد من الفتاوى الغريبة، ناس جهلة لم يدرسوا شيئا، لا يعرفون كيف يبنون الأحكام، لا يعرفون صحيح الأدلة من ضعيفها، طالع بيتكلم على كيف. فأنا عندما أقول لأهل الحق ولأهل المنهج الحق إنه لأجل الصورة لا يجوز لك أن تظهر، ويجوز أن يظهر فلان وفلان كما أقول كسير وعوير وثالث ما فيه خير ليتكلم بجهل في دين الله عز وجل لمجرد أن الصورة حرام لا تظهر ولا تعرض منهجك، هذا كلام لا يقول به رجل يقدر المصالح تقديرا حقيقيا. لا، إذا كانت المسألة مسألة صورة، إحنا قلنا القاعدة العلماء قالوها ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. وأنا أعلم أن ملايين الناس في جنبات الأرض صححت أفكارهم لأول مرة يسمعون كلاما منضبطا قائما على ساق الدليل، وهم أناس لا يأتوننا في المساجد ولا يغشوننا ولا يعرفون أسماءنا، وفي جمهور التلفزيون ده جالس أمام التلفزيون إذا عرض عليه مادة اسمعها لم يعرض لا يكلف نفسه ولا يذهب لأحد، أنا دخلت له وسمعته الكلام، فلأول مرة ينفتق رتق قلبه ويسمع الكلام يقول أنا أول مرة أعرف هذا الكلام. وطبعا أنا صادفت في حياتي ألوف البشر الذين جاءوا وسمعوا الكلام. فأنا عايز أقول حتى العلماء، يعني أنا سألت الشيخ الألباني رحمة الله عليه بنفسي، وكلامه الذي سأنقله كان من فمه لأذني بلا واسطة لما تكلمت معاه في مسألة التلفزيون، والشيخ كان في ذاك كان يفتي بحرمة اقتناء الجهاز. فقلت له طيب يا شيخنا لو احنا في دولة إسلامية والإعلام مسيطر عليه الدين، الصح يعرض والغلط يمنع، طيب التلفزيون ده كيف نستغله؟ قال نستغله فيما ينفع. قلت له زي ايه مثلا؟ قال لي مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، انا اعلم الرجل كيف يصلي. احنا بنشوف ناس حتى الان لا يعرفون كيف ينشرون ايديهم في تكبيرة الاحرام، لو واحد عامل لي كده، انا بشوف ناس يعمل لي كده، واحد يعمل لي كده، واحد يعمل لي كده، يخطف كده كانه بيخطف حاجه من قدامه، هو ده تكبيرة الاحرام؟ ماش عارف. انا لو قلت له صلي او قل لي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يقف يتبرج كده، وتلاقي معاه مثلا دكتوراه في الذرة ولا دكتوراه في أي حاجة وعنده مش عارف حاجة مش عارف يصلي. فقال لي ممكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الحج مثلا، نعلمه الاطباع، نعلمه الرمل مثلا، كيف يرمي الجمرات، كيف يطوق. قلت له طيب يا شيخنا والصورة، في إشكالية الصورة، لأن احنا لدينا أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال نجعلها كعرائس عائشة. إيه بقى عرائس عائشة؟ عرائس عادية مجسم. ولما تزوجت عائشة رضي الله عنها أخذت عرائسها معاها في البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين كان يسرب البنات لعائشة عشان يلعبوا مع بعض بالعرائس. طب العروسة دي مجسمة، لأن احنا لدينا الصورة، إما أن يكون لها ظل أو لا يكون لها ظل. لها ظل يعني يعني لها جسم زي كده مثلا، حطيتها كده في الشمس ترمي ظل على الأرض، دي اسمها إيه؟ الصورة التي لها ظل. الصورة التي ليس لها ظل اللي هي الصورة الفوتوغرافية، ليس لها ظل، بيظهر جسم الصورة نفسه ولكن لا يظهر الشخص. فأنا لو حطيت العروسة دي اللي هي بتلعب بها البن هترمي ظل. طب ما الصور المجسمة كلها محرمة عند جميع العلماء، الخلاف في الصورة الفوتوغرافية. طب دي صورة مجسمة استثنيت منها عرائس عائشة، ويستثنى منها العرائس اللي البنات بيلعبوا بيها. لكن أنا عايز أنبه على مسألة مهمة، العروسة بقى اللي بتضحك تحط لها حجارة تقعد تضحك وتلعب وتزحف وتقول بابا وماما، هذه محرمة قطعا. ليه؟ لأن الصورة لماذا حرمت؟ حرمت الصورة لأجل المضاهاة، المضاهاة، وهذه علة التعذيب يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. طب ده جماد، إزاي يحرك إيده، إزاي يحرك رجله، إزاي يتكلم، ده لا يفعلها إلا جسم فيه روح. عشان كده ضاها خلق الله، فهذا لا يجوز مطلقا. تجيب العروسة اللي بتتحرك والكلام ده، وتهز رجليها وتهز إيديها وتهز راسها والكلام ده. أنا شفت في بعض البلد العربية بنت ركبة على سيارة ماسكة عجلة القيادة وبتتحرك، والله أنا ظننت أنها بنت حقيقية بحجم البنت الحقيقية. فالعروسة العروسة العادية أنها تفتح عينيها وتفتح بقها والكلام ده، هذا كله محرم لا يجوز. وبالمناسبة برضو بقول أي شيء غير العروسة أيضا محرم، يجيبوا لي دباديب وأرانب وكلاب وقطط والكلام ده، هذا لا يجوز أيضا، لا يجوز إلا العروسة وللبنت دون الولد. بس عشان برسل المسألة تبقى واضحة، لا يجيب لي جمال وحمير ولا الكلام، لأن هذا كله محرم، ولم يرخص في التماثيل المجسمة إلا العروسة للبنت. تمام؟ فأنا قلت له يا شيخنا نعمل إيه في الصورة وهي محرمة؟ قال نجعلها كعرائس عائشة، أي للمصلحة الراجحة التي من أجلها أباح لعائشة اتخاذ العرائس، تباح المصلحة الراجحة أيضا لظهور الصورة في التلفزيون. وهداية الملايين مسألة غير منكورة، وأنا ما أظن أحدا من أهل الإنصاف يقول لا الصورة دي، لأن ظهور المشايخ على شاشات فضائيات ليس له فائدة، هذا نحن نلمسه بأيدينا كل يوم، والذين يرجعون إلى الله تبارك وتعالى بالألوف المؤلفة ولا ينبئك مثل خبير. فلأجل هذا ما أرى يعني بأسا بالظهور في الفضائيات، لكن أنا لي رأي يعني في المسألة، والذي منعني أن أظهر قبل ذلك أنا لا أستطيع أن أعمل في مكان يأتي غيري فيمسح عملي، لازم يبقى الشاشة التي أظهر عليها لابد أن تكون شاشة محترمة، أنا إذا غادرت المكان يأتي غيري فيؤسس في هذا المكان لبنة في هذا الجدار الذي أبنيه. إنما مسألة إن أنا آجي ويجي بعدية فيلم ولا يجي بعدية مش عارف الكلام ده، هذه مسألة أنا يعني لا أقبلها ولا أرتضيها لنفسي. نعم. طيب تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله عنا كل خير عم الشيخ. الله يحفظك حبيبي. والله إني أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. تفضل. كان في حديث بيقول لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود. المسلمون. المسلمين اليهود. سيتبع اليهود وراء الحجر والشجر. نعم. سيقول المسلم ورائي يا يهودي ورائي يا مسلم إن خلفي يهوديا فتعال فاقتله. فاقتله. نعم. إلا شجر الغرقد. كنت عايز أعرف يعني إيه هو شجر الغرقد؟ جاول هذا. ولماذا لا ينطق الله يعني التي أنطق الشجر والحجر. لا، هو شجر الغرقد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث طبعا في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، يعني هم الذين زرعوه وتعاهدوه حتى صار معروفا أن هذا النوع من الشجر مختص باليهود وهم الذين يزرعونه، فإنه يعني هذا الشجر يتعاطف مع هذا اليهودي. نعم تفضل، في اتصالات أخرى. أي نعم، نرجع إلى ما كنا فيه من مسألة أن يهزم المرء في المصائب وفي الكوارث. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما عاين الموت أو كان في سياقة الموت بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، ماذا فعل ابنه عبد الله؟ ذكره بأعظم منقبة له ألا وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام، فجعل يبشره ويفسح له حتى يعني ترتفع كما نقول اليوم معنوياته ويقبل على ربه تبارك وتعالى وهو حسن الظن به. ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها أمام هذا المصاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع إليها قال لقد خشيت على نفسي. العلماء تفسروا الخشية دي بإثنى عشر قولة، منهم من قال الجنون، ومنهم من قال المس، ومنهم من قال العجز، ومنهم من قال المرض، ومنهم من قال العجز عن حمل أعباء النبوة، لكنه مع هذه الأقوال الكثيرة خشي على نفسه المرض، أن يمرض بسبب هذا العصر الذي عاينه ولابسه لما عصره جبريل عليه السلام، غطه ثلاث مرات يغطه حتى أنه ما تحمل مثل هذا الغط، قال خشيت على نفسي، خشيت أن أمرض أو أن يستمر هذا المرض. قالت له كلا، المرأة الفاضلة هي التي تراقب مفاتيح زوجها، وده الكلام اللي أنا عايز أركز عليه. هي المشاكل بتحصل ليه؟ مشاكل بتحصل لأن الأمهات لم يعلمنا البنات، تطلع البنت بتجرب في جوزها، لم تعلمها أمها يا بنيتي أنت ستتزوجين فعليك أن تفعلي كذا وكذا وتتجنبي كذا وكذا. الوصايا العشر أنتوا عارفينها، في المرأة التي أرادت أن تزوج ابنتها ما فيش أمهات يقوموا بهذا الدور الجليل، عرف أن البنت مقدمة على بيت ستبنيه، تبتدي البنت تجرب في جوزها وجوزها يجرب فيه، أحيانا بقى التجربة بكل أسف بتنتهي بسرعة بالطلاق. المرأة لابد أن تبحث أول ما تبحث عن مفاتيح زوجها، الرجل ده عصبي، طب إزاي أتجنب العصبية بتاعته؟ يعني أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي بمناسبة القطارات واللي بيحصل في السكة الحديد، أنا لو سألت دلوقتي سؤال وعايز أقول لك مين اللي بيقود القطار، أنت طبعا هتقول لي السواق، أنا أقول لك لا، الذي يقود القطار المحولجي، يعني أنا سواق القطر وماشي، المحولجي حولني كده ومرح كده، حولني كده بروح كده، صح ولا غلط؟ آه طبعا. يبقى أنا عايز أقول مفاتيح الرجل، الرجل ده عصب، يبقى أنا المحولجي بقى، هو داخل عليا وشكله كده العفاريت بتنطق على وشي، أنا عايز أتجنب القصة دي، ما حضروش بقى لستة الولد ضرب ضرب ده ومش عارف مين ضرب مين وما جبتليش الفستان وعملتليش مش عارف ايه والكلام ده حينفجر فيه على طول، وده نوع من غباء الست. اكتر حاجة يكرهها الرجل في الست الغباء، معلش يعني انا يعني ما وفي رجال اغبية برض يعني برض عشان مبقاش يعني في ان انا متحيز ولا لا، لكن غباء الست، الست دي هي اللي بتحتوي الرجل. يا معشر النساء، كلما ضعفت المرأة غلبت، إنما تقف المرأة كده زي الراجل حيكسرها على طول، وهذا ليس كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر النساء كما في الصحيحين ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم منكن. لفظة وصف الحازم ده مهم، الرجل الحازم أول ما يطلع برا البيت الدنيا تترعب، تقف خلاص كله مرعوب، كله واقف على رجل. طيب الرجل الحازم اللي موقف الدنيا على رجل دي، أول ما يدخل البيت المرأة توقفه على رجل، يبقى مين اللي موقف الدنيا على رجل؟ المرأة طبعا بما فيها الرجل الحازم ده. فعايز أقول شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم منكن، كلما ضعفت المرأة غلبت. يبقى أغرب مخلوق قوته في شدة ضعفه. فيبقى أنا عايز أعرف المرأة اللي بتستقوى على جوزها دي وعايزة تعمل شخصية مع جوزها. طبعا لا، الرجل لن يقبل أنها تعمل شخصية. الشنبات دي شغلتها إيه؟ ما الشنبات دي بتنفع في اليوم الأسود، زي حكاية يعني رجل وامرأة اتخصموا مع بعض، دخل البيت برضو امرأة برضو ما تعلمتش، أهلها ما علموهاش، دي زوجها داخل غضبان والكلام ده، داخل بينفخ رمى الحذاء هنا والمش عارف ايه هنا، قالت له هو انت كل شوية داخل لي بتنفخ والكلام ده، المهم شجار من هنا لهنا. قالت له انت حيوان. حيوان؟ اول ما قالت له حيوان حسس على شنبات وقال له وهذا ما الشنب ده شغلته ايه بقى، ده هو ده اللي بيفعل في يوم الاسود. ما زكى ضربها على طحنها، خلاص راحت لأهلها وحصل خصام وبتاع. المهم الولاد الحلال دخلوا في الوسط وقولي قولي بقى ليه، عشان خاطر أفصل يعني بينهم. إيه يا سيدي الموضوع؟ قال لي بتقول لي أنت حيوان. قلت لها إزاي يا ست تقولي الكلام؟ في امرأة تقول لي أنت حيوان؟ بكت الست وقالت والله ما أقصد أشتمه، أنا قصدت أقول له أنت مش حاسس بي. قلت لها هو الحيوان ما بيحسش؟ قال ده الحيوان ده بقى عنده إحساس برضه. قال طيب إزاي تيجي تقول له أنت مش حاسس بي تقول له أنت حيوان؟ إزاي يعني؟ ما امرأة مش عارفة مفاتيح زوجها، هو داخل بيجر شكل. أنا ما مكنوش من المسألة دي، يكون في شيء من العقل. المرأة لابد تنظر لمفاتيح زوجها، إمتى أشغل المفتاح ده، إمتى أطفي المفتاح ده، إمتى أعمل الكلام ده، عشان تستقر حياتها. وهذا من الكياسة وليس من الضعف. وأضرب مثلا لذلك، كل أم تعرفه النهاردة الولد الرضيع لما بيبكي، ساعات الأم تسيبه يبكي لحد ما ينام من كثرة البكاء، وساعات لما يبكي تجري عليه. تمام؟ طيب إيه اللي خلاها تسيبه يبكي وإيه اللي خلاها تجري عليه؟ الولد ده بيبكي إما لأنه جائع أو مريض عنده مغص أو بيتدلع عايز يتشال. الصرخة الولد في كل حالة من هذه الحالات لها رنة في أذن الأم، وهذه الرنة تصل إلى قلبها من كتر ما اهتمامها بالولد، وإن الولد حياتها محور ارتكازها، حصل عندها هذه الخبرة. فالرنة بتاعة المرض والمغص بترن على طول في ودنها لقلبها، تجري على طول على الولد وتتصل وتجيب مش عارف الدواء والكلام ده. لكن لما يكون الولد يتدلع وعايز يتشال وهي في المطبخ ومش فاضي والكلام ده، ممكن قلبها يتحمل أن يبكي الولد وتتركه يبكي حتى ينام. اللي خلى المرأة تعرف تميز ما بين بكاء الولد، تعرفش مفتاح زوجها. يعني الرجل مثل المرأة العاقلة اللي بتدور على مفتاح زوجها، يبص للسقف تعرف عايز يقول كذا، خد نفس وما كملوش، اتنهد، بص يمين بص شمال، بص للأرض بص للحيطة بص لأي حاجة، بتكون عارفة ايه اللي خلاها تعرف ماذا يريد. المتابعة، مهتمة بيه، محور ارتكازها، حياتها. فالرجل بيفرح ويعجب بالمرأة الذكية جدا وبتتبوأ عرش قلبه. وانا اديك يعني مثلين. المثل الاولاني اقوله ان شاء الله ونشوف في اتصالات ولا لا، واذكر المثل الثاني. المثل الاولاني هو لعائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، والسياق الذي أذكره. نعم طيب ماشي، يعني نشوف الاتصال قبل أن ندخل في الحديث. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. نعم شيخنا فيها. الله يحفظك. الحمد لله. الله يعني ربنا يعلم أني ما أردت أن أشاهد أحدا غيرك على الشاشة. الله يحفظك حبيبي، بارك الله. عزك يا شيخ. عزك الله خير. بعدين يا شيخنا بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. نعم. حكم مشاهدة الإخوة للفضائيات والفرجة على المشايخ فقط، وحكم اقتناء التلفزيون في المنزل بهدف التعليم للأسرة والزوجة والأبناء. نعم طيب، جزاك الله خير، وربنا يعلم أني ما أردت أن أرى أحدا غيرك. الله يحفظك. جزاك الله خير. الله يحفظك. طيب ماشي، تفضل. صلى آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك فبالنسبه لو في قطه مثلا مضايقانا في البيت واخدنا الجدول ده مثلا قطط كتير وكده مضايقنا واخدنا ولادها ومشيناهم في حته بعيده رميناهم بعيد عن الموضوع ده. لا ليس هناك بأس، لا بأس بذلك. نعم طيب في اتصالات. طيب ماشي ماشي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك فلاح الشيخ محمد. أحبك الله، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك لك يعني أهل الخير. طيب نعم نعم وزال حسناتك يا رب، جزاك الله خيرا. محمد طه من المدينة. أهلا يا حبيبي. الله يبارك فيك. أسألك الدعاء أول حاجة. أبشر. لي ولذريتي يعني. الله يحفظك، ربنا يحفظك. عايزك تركز عشان الموضوع ده يهمني، موضوع الاختلاف في البيوت والفكرات يعني وبتاع. هركز أكتر من كده؟ ركز حضرتك يعني دي أسئلة شوية عشان الاختلافات في البيوت. ماشي ماشي أفعل إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك. للأسف جدا. ماشي تفضل. نعم ها نواصل. نعم اي نعم. المثل الاول حديث عائشة رضي الله عنها، فهو في البخاري ومسلم ايضا، ولكن ساذكر بداية الحديث من سياق البخاري وادخل على سياق الامام مسلم رحمه الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، فعائشة وحفصة وصفية وسودة حزب، وأم سلمة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزب آخر. وطبعا التحزب ده معناه الميل فقط، يعني ده دي بتميل إلى ذي ودي بتميل إلى ذي لتوافق يعني الصفات، ويجمعهن جميعا الدين والورع. قالت وكان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة لما يعلمون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكل واحد إذا أراد أن يهدي هدية يستنى لما النبي صلى الله عليه وسلم يلف على أزواجه وبعدين يجي ليلة عائشة فيعطي الهدية لعائشة. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لأم سلمة: إذا أتاك فكلميه في ذلك، إنه هو يقول للناس يعني يا جماعة لا تختص عائشة بالهدايا، ولكن حيثما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الهدية. فكلمته أم سلمة فلم يرد عليها شيئا، فقلنا لها: ماذا قال لك؟ قالت: والله ما رد علي شيئا. فقلنا لها: كلميه. فلما دار صلى الله عليه وسلم حتى جاءت ليلة أم سلمة فكلمته فلم يرد عليها شيئا، وفي المرة الثالثة قال لها: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم أبت أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاتفق أمرهن رضي الله عنهن أن يرسلن أحب النساء أحب الناس إليه، ألا وهي فاطمة رضي الله عنها. تقول عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فدخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتمشي زي بالضبط. فلما رآها قال: أهلا بابنتي، وأجلسها على السرير وقال: ما جاء بك؟ فقالت: يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، اللي هي في عائشة فقال لها: أي بنيتي أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. خلاص خدت الجواب. فرجعت فاطمة رضي الله عنها وهن مؤتمرات في بيت إحداهن، فقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلن زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول عائشة، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت امرأة أتقى لله ولا أوصل للرحم ولا أشد ابتذالا في العمل الذي تقرب به إلى الله وتصدق من زينب، لولا ثورة من حدة كانت تسرع منها الفيئة. أشوف الإنصاف، يعني عائشة رضي الله عنها وزينب جارتها أو كما نقول ضرتها، يعني يتنافسن على زوج واحد، وكل امرأة تريد أن تصعد على سقف قلب زوجها، فبيبقى في نوع من الحزازات بسبب هذا. ومع ذلك أنصفت عائشة رضي الله عنها، برغم أن الإنسان لما يكون بينافس إنسان عادة يعني يحاول أنه يحط منه أو يذكر بعض مثالبه. المثلبة الوحيدة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها دفعتها كمان، يعني شوف كل المناقب اللي ذكرتها دي. ثم قالت: لولا ثورة من حدة، يعني كانت كما نقال عصبية مندفعة، يعني تسرع منها الفيئة بتعتذر على طول، إنما أرجعها الدين. ليه؟ لأن الذي يتمادى في الباطل إنما تمادى في الباطل لخفة أمر الدين عنده، إنما الناس أصحاب الدين المتين لا يضر أبدا أن يقول أنا أخطأ أنا تسرعت، إنما رده الدين. قالت: وتكلمت زينب وأضجعت. أضجعت يعني قالت كلام كبير، وفي رواية البخاري وأساءت إلي. الشاهد بقى من الحديث ده كله، قالت عائشة: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ يعني أنا لو كلمتها وأخذت حقي أذاك يغضبه؟ أذاك يزعجه؟ يعني قبل أن تتكلم تشوف زوجها يغضب من هذا؟ ينزعج من هذا؟ قالت: فلما رأيت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر. يعني لا حق تغلب أبو بكر، رجل إذا أقام حجة تقوم الحجة معه وتقوم الحجة له، وعائشة ابنته. فشوف يعني لم تتصرف عائشة رضي الله عنها إلا بعدما لاحظت. طيب كيف عرفت عائشة رضي الله عنها أهو يكره أن تنتصر أو لا يكره أن أنتصر؟ من أسارير وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حياتها مكرسة كل حواسها الخمسة لذاك الرسول الجليل. المرأة العاقلة إذا كان زوجها رجلا فاضلا وكان رجلا كريما وكان رجلا حييا، لماذا لا تفعل المرأة تفعل المرأة ذلك؟ ألم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بسبب هذا، بسبب طاعة الزوج ومرضاته، كما قال لأسماء بنت يزيد خطيبة النساء لما قال لها: أي هذه أذات بعل أنت؟ وطبعا أذات بعل لها دلالة مش أذات زوج، لأن الزوج هذا مش مجرد جثة، لا، الزوج له قيمة في حياة المرأة. الزوج لو أفت عظم على سرير له قيمة في حياة المرأة. ولا تعرف هذا المعنى إلا امرأة ترملت أو امرأة طلقت. لكن أنا بقول ترملت ليه؟ لأن المرأة إذا ترملت كان بينها وبين زوجها حبال الود، والمرأة التي تطلق عادة يكون بينها وبين زوجها مشاكل، فقد لا ترى له حسن. لكن المرأة التي تترمل وبينها وبين زوجها حبال ود ودف تعرف قيمة فقد هذا الزوج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفقد أجرا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. ها؟ كهاتين يعني الحاجة اللي تخلي كتفك في كتف النبي عليه الصلاة والسلام إنك تكفل اليتيم. كفلت اليتيم مش إنك أنت تكفله ماليا، إنك أنت ترميله ورشين ولا تكسيه، لا، كفالة اليتيم أن تكون مكان الذي مات، أن تكون والدا. دي ما فيها مسألة عاطفية، الأولاد يرتبط بيك، هي دي الكفالة. ولا يستطيع رجل أن يكفل حق الكفالة إلا إذا تزوج أم اليتيم، لأن هو لو راح لامرأة يعني مات زوجه وعايز يكفل اليتام، إذا قرب من البيت الناس تتكلم في الست، قال الرجل ده جاي ليه وكل شوية عمال يحوم حوالين البيت ليه، والكلام ده يحصل قيل وقال، ودي تبقى مشكلة، مشكلة على الرجل، مشكلة على المرأة. لكن لا يستطيع أن يقوم بحق الكفالة إلا إذا تزوج. طيب ففقدان بقى الزوج اللي هو الأب بالنسبة للأولاد، رتب النبي صلى الله عليه وسلم على دخول رجل آخر، رتب عليه هذا الأجر العظيم. الزوج مش مجرد جثة في حياة المرأة، أو مش هو كمساري يأخذ يورد، لا، الرجل له قيمة كبيرة، يبقى حق للمرأة أن تهتم به. وبعدين البعل في اللغة هو السيد المالك، كما قالت زوج إبراهيم عليه السلام: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. فالرجل لابد أن يكون له قيمة. وطبعا أنا لي كلام إن شاء الله، إن جمعنا الله عز وجل في لقاء آخر، أذكر مواصفات الرجل، لأن في رجال حمقى، في رجال حمقى يسقطون رصيدهم الكبير بسوء التصرف مع المرأة. لا، ينبغي على الرجل أن يظل في الدرجة التي بوأه الله إياها. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال عز وجل: وللرجال عليهن درجة. يبقى الرجل هنا والست هنا، ما ينفعش يقعدوا جنب بعض. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق المرأة في هذا المكان وجعل عليها صلاحيات، وخلق الرجل في هذا المكان وجعل له صلاحيات. نتبادل الكراسي؟ لا، ما ينفعش. ننزل نقعد جنب بعض؟ ما ينفعش. تطلع جنبي؟ ما ينفعش. وطبعا دي مش مسألة بقى لا الرجل كاتم على نفسها ولا الكلام ده اللي ايه اللي هما بيشيعوه الآن. فالرجل إذا تنازل عن مكانته لا يصير بعلا، إنما يصير بعلا بوضع نقطة فوق الحرف العين المهمل، خلاص. وفي بعض النساء بيعامل الرجال على هذا الأساس. فيبقى إذن المرأة بتوظف إمكاناتها لفهم زوجها، لا تتكلم إذا كان هذا يزعجه، لا تتصرف إذا كان هذا يزعجه. في كتير من المشاكل تجين الست لازم كل أسبوع تروح لوالدتها ولازم تروح بيت أهلها، افترض أنا بكره هذا الكلام، أنا هذا يزعجني، لماذا تزعجني المرأة؟ طلب الطلب، أنا بقول لها لا، ليه تقعد تلح وتتحايل وأنا رجل أرفض هذا؟ وحتى لو أذن فهي تعلم أنني كاره إذا أذنت بهذا، لماذا توغر صدري؟ لماذا لا تأخذ الشيء بالحسنى؟ لماذا لا تنطلق وأنا قلبي راض عنها؟ تأخذ الشيء بالعافية ليه؟ ما هو ده برضو نوع من الجهل بمفاتيح الرجال. يبقى إذن ده الدليل الأول على رعاية حق الزوج، وأن المرأة لا يجوز لها أن تفعل شيء يغر صدره. ننظر لو في اتصال قبل أن أبشر في الدليل الثاني. نعم، الدليل الثاني حديث في الصحيحين أيضا، وهو حديث أسماء بنت أسماء، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير ابن العوام وليس له في الأرض شيء، لم يكن له إلا أرض أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، ادهاله ملكه إياها يعني، وكان له ناضح بعير يعني وفرس. ولأن الزبير بن العوام كان قصر حياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتبط هذا الفرس للجهاد في سبيل الله، فعاقه ذلك أن يقوم ببعض الواجبات أو ببعض ما ينبغي أن يفعله الرجل ليجنب امرأته الخروج من البيت. فكانت أسماء تذهب إلى أرض الزبير وهي على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، تجمع النوى لفرس الزبير وتدقه. طبعا على بعد ثلثي فرسخ يعني في حدود 5 كيلو، يعني بتمشي 5 كيلو رايح وخمسة كيلو جاي، كل ده حتى تأتي بالنوى لفرس الزبير الذي ارتبطه للجهاد في سبيل الله. ففي مرة من المرات والنبي عليه الصلاة والسلام راجع وأسماء راجعة، مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان راكب البعير ومع جماعة من أصحابه، فأول ما رآها أناخ البعير ودعا أسماء لتركب خلفه. طبعا أسماء أخت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا دي تعتبر من المحرمات على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحرم المؤقت أحكامه زي المحرم غير المؤقت في أغلب الأحوال. يعني مثلا امرأة أخت امرأتك دي محرم مؤقت. ماتت مراتك انت بتتزوج اختها لو كانت خالية. طيب امرأة جارك هي محرم مؤقت برضو خلاص، لكن الفرق انك يمكن ان تتزوج امرأة جارك وامرأتك معك، ولا تستطيع ان تتزوج اخت امرأتك وهي معك، تمام؟ لكن ده محرم مؤقت وده محرم مؤقت خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أسماء لتركب خلفه. الظاهر الذي يظهر لي من مجموع أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لجميع نساء الأمة، كان يمكن أن يدخل بيت الرجل في غيابه، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قول آخر. المهم فأسماء رضي الله عنها استحيت لشيئين، أو رفضت أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم لشيئين. الشيء الأول خشيت أن تركب ومعها ثلة من الرجال، فقد ينكشف منها ما لا تحب فيراه من لا يجوز له أن يراه. الشيء الثاني وهو محل الشاهد من كلامي هو أنها قالت فذكرت الزبير وغيرته فلم أركب. هذا بقى مراعاة للرجل، مراعاة للرجل. بيكره المسألة دي لا تفعلها المرأة الصالحة. لما بقى ذهبت ورجعت إلى البيت تقول هذا للزبير، قد قصت عليه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآني أناخ البعير ودعاني لأركب خلفه فرفضت، وذكرت غيرتك. قالت أسماء وكان أغير الناس شديد الغيرة. تعرف الله بما أجابها؟ قال لمشيك أشد علي من ركوبك خلف. طب هي تعمل إيه؟ يعني من شدة غيرته هو غيور أن تمشي، لكن هو الضرورة لها أحكام، لا يستطيع هو أن يذهب إلى هذه الأرض ويأتي بالنوى، مسألة مكلفة، مع أنه حبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا ينطلق إلا بأمره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لكل نبي حواري وحواري الزبير. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقال ليت أن رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت عائشة فسمعت قعقعة السلاح، فقال من؟ فقال أنا الزبير يا رسول الله. جئت، قال ما جاء بك؟ قال جئت أحرسك. قالت عائشة رضي الله عنها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت له غطيطا، أي نام ملء جفون صلى الله عليه وآله وسلم. فالزبير بن عوام رجل غيور، وكان من غيرته، يعني كان بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة حوار من الحوارات، فقال عمر للزبير رضي الله عنهما قال يا زبير أظنها لو آلت إليك، أي الخلافة، لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. يعني أنت ممكن تحشد الجيش العرمرم لو واحد خد منك حفنة شعير، واخد بالك؟ فحتى الزبير كان يقول أنا مؤمن الرضا كافر الغضب، يعني إذا رضي يعني صار كل شيء بيد من، وإذا غضب بتبقى مشكلة. وقد ورد في بعض الأخبار ولا يعني لم أقف على إسنادها أنه أحيانا الزبير بن عوام كان إذا غضب كان له أكثر من امرأة، كان إذا غضب منهما جميعا يربط ضفائرهم في بعض علشان ما يعرفوش يهربوا ويضرب. دي على حتى مرة يعني ضرب أسماء ضربا مبرحا فذهبت إلى أبيها أبي بكر تشتكي الزبير بن العوام، فقال لها أبو بكر يا بنية إن الزبير رجل صالح، إن الزبير رجل صالح، وردها إلى الزبير بن عوام. فالقصد يعني من هذا أنها لما كانت تعلم سلفا أن الزبير يكره ذلك فإنها لم تفعله. فأنا عايز بقى أقول للنساء إذا علمت أن الرجل ينزعج من هذا الشيء كيف يطيب قلبك بفعله؟ أنا مش فاهم والله، خدتيه وأنا كاره ليه؟ تاخديه وأنا كاره، ممكن تاخديه بذكاء، تبقى زي المحولجي، أنا ماشي يمين تخليني أمشي زي ما أنت عايز. وزي ما بنقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. تشوفي أوقات الرضا بتاعته وتخليه يمضي على شيك على بياض، تحر بقى أنت وشطرت، عايزة تاخدي السلسلة الفلانية، تاخدي الإزوالة الفلانية، تعملي أي حاجة خديه والراجل راض، تاخديه في فترات الرضا. وكما قلت ولا أزال أقول، المرأة لما كده بتقف كده مع صعاصة كده زي الراجل بيكسرها على طول، إنما إذا ضعفت ولانت غلبت. فهذا شيء أنا أنصح به النساء لاستقرار البيوت. يبقى أول حاجة نستفيدها أن خديجة رضي الله عنها وظفت حياتها بالكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع إليها ترجف بوادره ويرجف فؤاده، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وبعدين بدأت تعدد له الصفات التي من أجلها لا يخزى، ذكرت له 6 صفات، كل صفة من هذه الصفات تحتاج إلى وقفة خاصة. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وهذا ترجمة لقوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا أحسن الرجل العمل فإن الله لا يضيع أجره، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا فعل الأمر على الوجه الذي أمر به فإن الله عز وجل لا يحرمه ذلك. عندنا بقى قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل اللي هو الرجل اللي هو معتمد اعتمادا كليا على غيره، لا يحسن شيئا، أخرق، وتكسب المعدوم. وفي رواية المعدم، المعدم اللي هو فقير دخل في حد المسكنة أو مسكين دخل في حد الفقر، خلاص يعني احنا دينا الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه. عندنا ايه؟ عندنا فيه هناك فرق بينهما، فقير واقع والمسكين عنده لكن لا يكفيه. فنقول الكل مثلا واحد فقير لا يملك من أمر نفسه شيئا، والمعدوم رجل عن عنده ايه؟ عنده أشياء قليلة لكنها كأنه لا شيء. تكسب المعدوم، تحمل الكل، تصل الرحم، تصدق الحديث، تعين على نوائب الحق، تقري الضيف. المجتمعات تحتاج إلى مثل هذا. وبنفس هذه الصفات قال ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري وغيره، لما اشتد أذى المشركين على المسلمين خرج أبو بكر إلى الساحل فلقيه ابن الدغنة وكان سيد القارة، القارة ده اسم قبيلة، قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. على خروج الناس الصالحين من المجتمع منذر بهلاكه، هو لما يخرج أمثال هؤلاء من الذي سيبقى في المجتمع؟ هل يبقى المرتشون والمنافقون والكذابون والطبالون والزمارون؟ كل دول هم الذين يبقون، والعالم الذين تحكمهم أهواؤهم، هؤلاء هم الذين يبقون إذا خرج الصالحون من المجتمعات. وده منذر بهلاك المجتمع كله، لأن الله عز وجل يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيه. بعض الناس عنده استشكال على الآية، يقول لك: طب ازاي امروا بالفسق؟ نقول له: لا، الآية دي لها توجيه. اول توجيه ان يكون هناك محذوف مفهوم من السياق ومفهوم من القرآن. عندنا في القرآن ان الله لا يحب الفساد، ان الله لا يحب المفسدين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. تاخد الآية دي كلها وتفهم الآية بتاعت الإسراء: واذا اردنا أن نهلك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالإصلاح ففسقوا فيها. فهذا التقدير لوضوحه لم نحتاج إلى ذكره، كما قال الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. في حاجة محذوفة، فين جواب لو؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لآمنوا به، بل لله الأمر جميعا. في آيات بيبقى فيه محذوف مقدر مفهوم، أنت تعرف المحذوف المقدر من سياق القرآن الباقي كله. فيبقى التفسير الأولاني أمرنا مترفيها بالإصلاح بالمعروف ففسقوا فيه. المعنى الثاني أمرنا بمعنى كثرنا، بمعنى كثرنا. وفي الحديث الذي يحسنه بعض علمائنا المتأخرين: خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة. فرسة مأمورة كثيرة النتاج بتولد على طول، سكة مأبورة السكة اللي هي ايه صف النخل يعني، مأبورة بتؤبر النخل فبيطلع منه انتاج كبير، انتاج كثير. خير المال فرسة مأمورة. واحنا عارفين في قصة موسى والخضر لما قتل الغلام قال له: لقد جئت شيئا نكرا. لما خرق السفينة قال له: لقد جئت شيئا إمرا. إمرا ليه؟ لأن السفينة لما هتغرق هيغرق عليها كل الناس، فكلمة إمرا هنا أي فالفساد منتشر وكثير. ليه؟ لكثرة الضحايا الذين سيستقرون في قاع البحر بغرق السفينة، بخلاف قتل الغلام لأنه فرد واحد لم يقل له لقد جئت شيئا إمرا في الغلام، لأنه فرد واحد وقال لقد جئت، إنما قال نكرة، وقال في السفينة لقد جئت شيئا إمرا. ولما ذهب أبو سفيان كما في الصحيحين إلى هرقل العظيم الروم وحصل لغط بقى والكلام ده، قال: فقلت لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أمر أمر أمر يعني كثر وفشى وانتشر أمر ابن أبي كبشة، يقصد أبي كبشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص أحدا نسبته إلى جد غامض، لأن ابن أبي لأن أبو كبشة ده جد أم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لما راح للشام أعجبهم أعجبوا النصارى هناك فترك دين قومه وتنصر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإسلام قالوا: هو طالع لمين؟ ما طالع لجده، ما جده لما راح هناك تنصر وترك عبادة الآلهة، هو النبي عليه الصلاة والسلام برضو إيه بقى أتانا بدين جديد وترك عبادة الآلهة كما فعل أبو كبش. فالعرب كانت إذا انتقصت رجلا نسبته إلى جد غامض لاهتمامه بالأنساب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتجز كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما هو جده برضو. فلماذا نسب نفسه إلى عبد المطلب؟ لنباهة عبد المطلب وشرفه. فالحاصل أن أبو سفيان يقول لقد آمر أمر ابن أبي كبش يعني فشى وإيه وانتشر. يبقى فإيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها كثرنا. فتخيل بقى جماعة معاهم مليارات أو معاهم ملايين وليس عندهم دين يحكمهم، إيه اللي أنت متصور أن يعمله؟ سيتبارون في الشهوات، ده مش عارف يعمل إيه ده يعمل أحسن منه، ده يجيب مش عارف ايه ده يجيب احسن منه، وهكذا يظل ده نتقاتل بقى ونتصارع في الايه. وطبعا انت عارف اصحاب رؤوس الاموال يعني بيبقى لهم نظره يعني متدنيه كده لمن دونهم. انا اذكر مره وانا طالب في الجامعه سنه 76 كانت حصلت ايه حادثه كده في مصر الجديده. الحادثه ولد راكب سياره مرسيدس فخمه دخل في تقاطع طرق مع رجل صاحب تاكسي، وطبعا السيارة كانت بتاعت موديل السنة دي، والراجل صاحب التاكسي كان عربية فيها 130 130 يعني الباقي الأكرة بتفتح من قدامه وبتاع يعني حاجة ايه يعني ايه بتتزق يعني. المهم طبعا لما حصل الحادثة والكلام ده الولد اتصل بابوه، فجاء ابوه راجل بقى يعني باين عليه علامات الثراء والكلام ده، وعلى مشهد من الناس بيعاقب الولد قال له: بص انا بقى لازم من هنا ورايح عملك معاملة الحوش، تحط العربية المرسيدس وتركب ال 28. قال له: يعني اللي بيركب عربية 28 ده من الحوش؟ يعني ما خلاص وصل المسألة على كده، اللي راكب عجلة ده بقى ينتمي لطائفة الحشرات بقى، واللي ماشي على رجله ده مش معدود من البني آدمين. أنا بناس بيبصوا للخلق كده. هو كده. تطور بقى لما يكون بني آدم يعتبر إن الحواش اللي بيركب ال 128 ده بقى ممكن إيه يحصل إيه المصارعة والمباراة والكلام ده. فساد عريض إن لم يحكمهم دين لا شك أنه سيحكمه الهوى كما قلنا في بداية الإيه في بداية الكلام. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا إحنا عايزين نرجع أدراجنا مرة أخرى ونقول إن صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع كله. المرأة قاعدة البنيان، المرأة بتستوعب الرجل، الرجل ممكن ما يعرفش يستوعب المرأة، عنده مشاكل في الشغل، عنده مشاكل في في في في في الخارج، عايز يجي يلاقي امرأة تستقبله تحسن استقباله وتحمد الله عز وجل انه رجع بالسلام. انا في ناس رجع وما رجعوش، رجع حصل له حادثة ولا بتاعه الكلام ده، وكان ممكن يكون راسم حياته ولا احنا بكرة هنعمل كذا وبعد بعده هنعمل كذا والسنة الجاية هنغير كذا ونروح مش عارف العمرة كذا والكلام، خرج وقد سقطت ورقة حياته ولم يرجع مرة أخرى. فلما يرجع هذا الرجل تحمد الله عز وجل انه رجع وتستقبليه، عنده مشاكل عنده إشكالات عن الكلام ده تشيري عليه بالرأي الصالح، وإن شاء الله يعني نذكر شيئا من الصفات بعد تلقي الاتصالات. في حاجة؟ طيب نعم. فأبو بكر الصديق لما ابن الدغنة بيقول له يا أبا بكر مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا يخرج حتى لو أجبروك على الخروج لا تخرج، ثم ذكر له الحيثيات التي من أجلها بنى هذا الحكم، لا تخرج من تلقاء نفسك ولا يجوز أن تخرج حتى لو أخرجوك. قال له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، نفس الكلمات بالضبط قالها ابن الدغنة لأبي بكر الصديق. ولما رجع أبو بكر الصديق قال ارجع يا أبي بكر وأنا جار لك، أنت في حمايتي، لأن مثل هذا الرجل الصالح لا يخرج، فحاجة الدنيا إلى المؤمنين فوق كل حاجة. عشان كده المجتمعات التي تطرد صالحيها مجتمعات خاسرة، تخسر الدنيا بظهور هؤلاء الفسقة، أما الآخرة فموضوعها واضح وجلي. ده الشيء الأول الذي يدل على فقه خديجة رضي الله عنها، استقبالها لزوجها الممتحن بالشيء العظيم الذي فجئه ولم يخطر له على بال، ورجع يقول لقد خشيت على نفسي. كيف استقبلته خديجة رضي الله عنها؟ وأنا أحب أن أذكر هنا شيئا من مناقب خديجة لتعرف فقهها وعظمة هذه المرأة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل فقال جبريل يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك بإدام أو طعام أو شراب، جاية شيلة طبق وجاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل فأقرئها السلام من ربها ومني. السلام على عظمة المرأة دي، أقرئها السلام من ربها ومني، ماشي الحال ده ماشي. العجب في ردها وهي لم تنعم ببركات النبوة زمانا طويلا ولم تسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما كثيرا تعرف به مراد ربها، تعرف ردت وقالت ايه؟ قالت ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام. اين موضع الفقه هنا؟ ما قالتش على الله السلام كما قالت على جبريل ففرقت، لان الله عز وجل لا يجوز ان يقال في حقه على الله السلام، لان السلام طلب السلامة وانما هو الذي يسلم الناس ولا يطلب السلامة من أحد. فانظر كيف فرقت، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أول الإسلام وهم عادين في التحيات في التشاهد يعني يقول على الله السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ذلك، إن الله هو السلام قولوا التحيات لله. ففي بعض الصحابة قالوا على الله السلام، خديجة ما قالتها، لأن السلام اسمه تبارك وتعالى، وهو الذي يهب السلام ومنه السلام. فانظر إلى عظيم فهمها، تقول على الله السلام فقول إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام، فأعلمتنا أن الله عز وجل لا يجوز عليه ما يجوز للمخلوقين. الحاجة الثانية التي تدل على فهمها لزوجها والعمل في صالحه، أنها لما انطلقت به صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل قالت له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. النكتة هنا في الموضوع ده ابن أخيك، لأن أغلى حاجة في الدنيا الأخ. تعرف احنا في الأمثال العادية بنقول لما الواحد بيتعطر بيقول أخ، أقرب الناس إليه هو الذي يجري ذكره على لسانه. الأخ ده قيمة كبيرة جدا جدا في الحياة، وأنا بستغرب على الذي يهدر الصلة بأخيه عشان فلوس. يقاتلون على مال، على قطعة أرض، لا ده أنت اشتري رحم أخيك بالمال وأنت الكسبان. وأنا بستغرب يعني ما من ضمن الحاجات التي يعني عاصرتها، كان في أخين بينهم مشكلة على الميراث ظلت في المحكمة 17 سنة. تعرف دي المشكلة دي كيف حلت؟ كان لهم خال، هما الاثنين بيحبوه جدا، ليه رباهم بعد وفاة والدهم وكان يعطف عليهم. الخال ده مات، فواحد من الأخين طلب ان هو يدخل القبر مع الرجل الذي يدفن علشان ايه يشوف خاله كده. وطبعا البلد كلها كانت عارفة ان في خلاف ما بين الاخين. يعني الاخ ده لما دخل مع خاله خرج من القبر يجري على اخه زي الاهبل كده بيدور على اخوه، اين اخوه؟ اول ما شاف اخوه انبيس رجله. طبعا ما احد يتوقع، لا الاخ نفسه توقع ان يقبل قدمه ولا حاجة. قال له: خد كل حاجة، انا لا اريد شيئا. بعدما رأى خاله رجل مدفون في البتاع ومحطوط عليه تراب وهي دي نهايته، وده خلنا اللي احنا بنحبه محور ارتكازنا كلنا. ف وقد يفيق المرء بكلمة، وقد يفيق المرء بحادثة، للقلوب مغاليق القلوب او مقاليد القلوب بيد الله عز وجل. سن بيتفتح قلبه لكلمة واحدة ممكن حياته كلها تتغير. وانا معلش يعني استرسل يعني بهذه المناسبة أذكر يعني أن زمان من حوالي 10 سنين كان في بعض المساجد في القاهرة أسبوع نظمه المسجد لقضايا المرأة المسلمة، وكان كل يوم بيدعو شيخا من المشايخ يلقي يعني كلاما في جانب من حياة المرأة المسلمة. فبعض المحاضرين فالمهم أن هذا الشيخ الذي يتلقى الأسئلة وصلته رسالة مكتوب فيها: أنا راقصة وأريد أن أتوب. فاستغرب من المسألة دي، فدفعه الفضول أنه يخرج من المسجد. فعلا طلع لقى بنت في حدود 17-18 سنة واقفة على باب المسجد. ألا أنت اللي كتبت رسالة؟ قال له: نعم أنا اللي كتبت رسالة. ألا طيب على أي حال إيه قصتك؟ فعايزة تحكي. فألا طيب على أي حال في محاضرة، اتصلي بي في 10 مساء. اتصلت الفتاة بي في 10 مساء وكان قولها عجبا من العجب. البنت المسجد كان الشارع واسع طريقين ورايح جاي، المسجد هنا والبنت ماشية على الطريق على الرصيف بتاع الطريق الآخر، وهي ماشية طبعا كانت ذاهبة إلى المالها الليلي عشان ترقص تاخد النمرة بتاعتها. وهي ماشية عطشت، فبصت كده شمال لقت إيه شوية قلل كده محطوطين على حديد وكده. فعبرت الشارع وهي بتشرب سمعت كلمة واحدة من المحاضر استقرت في قلبها فعزمت على التوبة في الحال. وسمع بقى منها انها طبعا ابوها طلق امها، الاب راح تزوج وشق طريقه، والام شق طريقها، وهي وجدت نفسها مسؤولة عن أختين صغيرتين. راحت تشتغل في البيوت. في بعض الناس اللي قام يظن أن المرأة عشان خادمة وجاية في البيت أن عرضها سهل ومبذول وأنه لو روادها عن نفسها أنه ممكن تقبل، ولا يعلم أن تحت يعني هذا اللباس عفة وطهارة، وعلي ثياب لو يقاس جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. أهو النهاردة ممكن بعض الأخوات اللي جايين يحضروا المحاضرة دي جايبين جهاز التسجيل وقاعدين من الصف الأول ومستمعين لم ينتفعوا من المحاضرة بكلمة، وهذه امرأة لم تخصص المحاضرة لها، عبرت استقرت كلمات في قلبها لما أذن الله عز وجل بانفتاح قلبها. فالقلوب دي قلوب عجيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى هذه الآية يقول لا ومقلب القلوب، إشارة إلى أن هذا القلب أنت لا تملكه إنما يملكه ربه تبارك وتعالى. فأنا عايز أقول إن الإنسان قد يتحرك بكلمة، ممكن كلمة واحدة تؤثر فيه. النهاردة الموقف ده طالع الأخ لما شاف خياله بقى مدفون والكلام ده وبتاع، قال لك إيه اللي إحنا بنتقاتل عليه 17 سنة نتقاتل أنا وأخوي على عرض، أنا سأتركه وهو سأتركه، انحلت المشكلة بإيه؟ انحلت المشكلة الموت. لا، الأخ ده غالي جدا جدا ولا يجوز أن نفرط فيه. نعم. إيه بقى النكتة في ذلك؟ قلت قالت ابن أخيك لتستعطف قلبه، وقد ذكر الله عز وجل هذا ووصف الرسل به، فقال تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. ذكر الأخ ليه؟ وصف الرسول بالأخ ليه؟ حتى يقول له هذا أرأف الناس بك وأرحم الناس بك أيضا. حتى لو كان هناك صفة أعظم من صفة الأخ لوصف بها الرسول. بل هناك موضع آخر في القرآن وصف فيه الجاني بأنه أخ، رجل قتل رجلا، طب المفروض يدفع الدية أو يقتل به. قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ولم يقل فمن عفي له من قاتله، لأن القصد من المسألة ألا نهيج العداوات. عفي له من قاتله بتفكرني إن أنا ده قتل أخويا تهيج العداوة وأنا أندبك إلى إنك أنت تعفو عنه فلا يقتص منه، بل أندبك إلى ترك الدية وإن يعفو. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي يوم القيامة يوم تتقطع الأواصر ذكر الله عز وجل الفرار ابتداء من الأخ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فهذا فيه دلالة على مكانة الأخ وأنه أغلى حاجة في الدنيا الأخ، بعد طبعا الأب والأم. أنا في اعتقادي أن المسائل لو ماشية منضبطة ينبغي أن يكون الأخ أغلى من الابن. فهي لما بتستعطفه بتستعطف قلبه، فقالت يا ابن عمي انظر ما يقول ابن أخيك، فهذا أيضا دال على فقهها وحسن عرضها، يعني بتستجلب قلب ورقة، ولذلك محضه النصح. فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى له قال هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا. والجذع هو الصغير من الحيوانات والماعز والضأن والكلام ده، هو الصغير. قال ليتني كنت شبابا وأحيا حتى يعني يظهر أمرك، إذا لنصرتك نصرا مؤذرا. قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى إذن العداء علامة صحة لدعوة الرسل. وأنا برضو عايز أنبه على المسألة دي، ما جاء رسول قط إلا في قلة وذلة، أتباعه قلة، أتباعه هم حشو المجتمعات وليسوا من الصفوة، ما جاء رسول قط إلا في قوم ضعفاء. والكلام ده في حديث أبي سفيان اللي هو في البخاري ومسلم مع هرقل، لما سأل هرقل أبا سفيان قال له: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. فلما أراد هرقل أن يبين لأبي سفيان هذا الجواب قال: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. ولما عير قوم نوح نوحا عليه السلام بالذين اتبعوه وصفوهم بوصف: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. إيه يعني بادي الرأي؟ بادي الرأي يعني رجل أحمق اللي في قلبه على لسان. وطبعا هذا هو الأحمق كما كانت العرب تقول، كانت تقول العرب: لسان العاقل من وراء قلبه. حاضر. ولسان الأحمق من أمام قلبه. لسان العاقل من وراء قلبه يعني من وراء قلبه، يعني لما تعرض عليه قضية لا يتكلم مباشرة، إنما يقعد يستطعمه: والله أتكلم لا أتكلم، إيه المصالح إيه المفاسد، درست الجدوى في الموضوع، الكلام ده بان له إن في مصلحة في الكلام، يوم ينطلق بعدما انعقد قلبه على الشيء. إنما الأحمق يتكلم على طول، زي مثلا ما بيحصل، زي مثلا حصل في مدرسة المدارس، وبه أختم يعني. المفتش جاي في حصة حساب، فالمدرس وراء المفتش، فكتب 3 و2 كام يا أولاد؟ الولاد وقفوا ما جاوبوش، طبعا المدرس وراء المفتش، فالمدرس بيعملهم كده خلاص يعني 5 يعني. فقام ولد على طول قال له: بطيخ. قال: 3 و2 يبقى بطيخة؟ ما هو الرأي الولد مش فاهم بادي الرأي. قال: ايه الحاجة المكورة اللي ممكن يشوفها ولسه واكلها في البيت قبل ما يجي؟ هي البطيخ. خلاص ادي بادي الرأي، كلام فارغ، يتكلم كلام وبعدين يرجع يندم يقول لك: اسف والله معلش انا تسرعت وقلت وما عملتش والكلام ده وبتاع. ادي بادي الرأي. عايز يقول له يعني الجماعة اللي اتبعوك جماعة لا لهم في العير ولا لهم في النفير ولا لهم اي قيمة من القيم، اراذلنا بادي الرأي، حتى لما بيتكلموا كلامهم عبيط وكلامهم مش مفهوم الى اخره. فاتباع الرسل دائما قلة. خلاص يعني ما جاش في أهل الصولة وأهل الجولة والكلام ده. فالنبي يعني فورقة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. ليه؟ بسبب أنه إذا أراد أن يغير الأعراف المستقرة الجاهلة بنصوص الوحي قاومه الناس جميعا، إذ أن العرف المستقر في مجتمع يساوي الديانة تماما. طبعا هذا موضوع طويل يحتاج إلى وقفة أخرى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.